فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يخبر عن الكفار أنهم يحاولون المراوغة، فقالوا لو جاءهم هذا القرآن عربي لقالوا لما لا يأتي بعضه أعجمي، ولو جاء كله عربي يقول لما لا كيف لا يكون فيه أعجمي. ثم رد عليهم بقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. ولو فرضنا على ما يقولون أننا جعلنا القرآن بلغة العجم لقالوا هو رجل لا يعرف العجمية وعربي، كيف يأتيه قرآن بالعجمية؟ ولو يأتي عربي يقول طيب لماذا لا يأتي بعض بالعجمية، لأن بعض الناس عجم. والنتيجة أنهم يحاولون أن يشاغبوا وأن يكذبوا وأن يشوشوا. النتيجة التشويش والتكذيب وتنفير الناس من هذا الدين الصحيح. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي أعجمي إخبار، أو أعجمي كيف يكون هذا أعجمي والمنزل عليه عربي. ولذلك هذا فيه للعلماء قولان، قول إنهم يقولون لما لا يأتي القرآن بلغة العجم، ولو جاء بلغة العجم لاعترضوا عليه وقالوا هو رجل عربي كيف ينزل عليه قرآن عجمي. القول الثاني أنهم يريدون أن يكون القرآن بعضه باللغة العربية وبعضه باللغة العجم على حسب الناس، والله تعالى يختار ما كان لهم الخيارة، يفعل ما يريد، والعبيد ليس لهم إلا التسليم، ما لهم التدخل. لكن الله تعالى يعني أوجب على رسله إيصال الوحي للخلق، كل رسول يبلغ. ولذلك نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية أمرها عظيم، أي شيء في الدين كمل. فلذلك الذي يريد أن يأتي بشيء ما هو في الدين يبتدع، الدين كامل تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والأمور إما منصوصة أو مذكورة تحت قاعدة. لذلك حافظ على العقول وعلى الأموال وعلى الأنساب وعلى الأعراض وعلى الأديان وعلى الأنفس الجواهر الستة، وأحاطها بسياج، واهتم بالضروريات والحاجيات والتحسينيات والتتميميات، ودين لا مثيل له. لذلك نحن يجب أن نشكر ربنا وأن نفتخر ونتجمل بديننا. إذن هنا يرد على هؤلاء كفار قريش في طلبهم أن يكون القرآن بالأعجمية أو بعضه بالأعجمية أو بعضه بالعربية، كما قالوا هناك كيف يرسل رسول من البشر؟ قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأن الملك والإنسان هذا ما ينسجمان، كلهم جنس. ولو جعلناه لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لذلك الخلق ما عندهم إلا التسليم، الاعتراض لا يجوز على شرع الله، لكن كل التشريع معقول وجميل، التشريع كل غاية في الحكمة والجمال ووضوح الهدف وحكمه ظاهرة. ومع ذلك العبد إذا أمر يقول سمعا وطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة، أن تكون لهم الخيارة. لا، يقول سمعا وطاعة، هذا هو الذي يجب على المخلوق أمام الخالق. نعم. لولا فصلت آياته، منها ما هو أعجمي ومنها ما هو عربي أو يكون أعجميا. قل هو، قل لهم هذا الذي تطلبونه يطلبه من في قلبه مرض، من في قلبه الشرك والشك. قل لهم هذا الكتاب للذين آمنوا هدى، هدى من الضلالة وشفاء من العمى والجهل ومن الشكوك ومن اللبس. هذا الكتاب هدى يهدي الناس، والشفاء يشفي القلوب من أمراض النفاق وأمراض الشك وأمراض الشهوات، يوضح للإنسان الحقائق حتى يستنير إيمانه ويقوى، فيقدم ما يريده الله على ما يريد هو. نعم، أي قل لهم يا نبي هو القرآن للذين آمنوا، أي للذين اتصفوا بأركان الإيمان الستة. أيوة، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا إلى ذلك. للذين آمنوا اتصفوا بأركان الإيمان الستة وبأركان الإسلام الخمسة، هذا إذا جاء الإيمان يدخل تحت هذا. هدى أي ينير لهم الطريق، كما قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نور واضح لا لبس فيه، ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمتي. هدى يهدي الناس من الضلالة، وشفاء لأمراض عياذا بالله تعالى النفاق وأمراض الشك وأمراض الزهر. ولذلك هذا الكتاب لا يحتاج العالم لنفع إلا وهو مبين فيه، ولا توجد مسألة ضارة إلا وهي مبينة فيه، ولذلك كبريات الأمور مبينة فيه. نعم. أمر بالتعاون قال وتعاونوا، ونهى عن الاختلاف قال ولا تنازعوا، وأمر بالإعداد قال وأعدوا، ونهى عن الربا قال ذروا ما بقي من الربا، وأمر بالإحسان إلى الوالدين وكل الشرائح التسعة التي تخالطها، وأباح لنا الزينة والطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا مع الكفار في الدنيا خالصة يوم القيامة للمتقين. فهو دين رائع وكتاب جميل، ولا تنزل بأهل الأرض نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. ويكفينا أن السنة كلها دخلت في آية، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن يقول جل وعلا قل هو، قل لهم يا نبي هو القرآن للذين آمنوا هدى هداية والشفاء من الأمراض، أمراض القلوب وأمراض الأبدان. وننزل من القرآن ما هو الشفاء، القرآن تقرأه وتستشفي به، وتقرأه ليزيل عنك الشبه، وتقرأه لتعبد الله به ولا تصح الصلاة إلا به، وتقرأه لتتمتع بسماعه. ما رأيت كلاما أجمل من القرآن. ولذلك قال للرجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أمنعه من أن يصل إليه سوء حتى يسمع كلام الله، فإذا سمع كلام الله أحفظه حتى يبلغ بلده ثم أبلغه مأمنة. أي بس الكافر إذا سمع كلام الله وتأمله يعمل في قلبه عملية، ولذلك يقول جل وعلا أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلع بعد نزول الكتاب يحتاجون إلى شيء أولم يكفيهم يعني كفاهم أنا أنزلنا عليهم هذا القرآن يتلى عليهم أبعد تلاوة هذا القرآن يحتاجون إلى شيء تبيانا لكل شيء فلا بد أن نجتهد وأن نتعاون وأن نتعاضد لإيصال هذا الدين الجميل لسكان الأرض من لسكان الأرض إذا لم يجتهد المسلمون لإبلاغ هذا الدين للعالم والآن الأمر سهل الأرض كلها أصبحت كالقرية الأرض كلها كالقرية فلماذا لا تكون عندنا برامج لإيصال هذا الدين للعالم بأسلوب سهل بليغ موجز وبلغات العالم بطريقة لا تكلف شيئا تتطلب منا نوع من التعاون ونوع من البحث عن الأكفاء الأذكياء وتهيئتهم وإرسالهم على الأرض وبعد مدة قليلة أهل الأرض يدخلون في الإسلام وتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها لكن قبل ذلك لا بد أن نعمل صلحا بين المسلمين لا بد أن نعمل صلحا بين المسلمين فأصلحوا بين أخويكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا هذا الأمر لا بد أن ينفذ بين المسلمين أصلحوا بين أخويكم فأصلحوا بينهما والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة تعطيل الصلح بين المسلمين هذا يصيب الأمة بفتنة عظيمة إذن نحن في حاجة إلى أنفسنا أولا ثم بعد ذلك العالم في حاجة إلينا وقبل أن نبدأ نبلغ هذا الدين للعالم نبدأ نعمل صلح بيننا وأنفسنا بين المسلمين أول شيء نحن ينبغي لنا أن يكون من ثقافتنا تمثل الدين نتمثل الدين العالم الإسلامي يعيش فقرا في القدوة نعيش جوعا في القدوة العالم الإسلامي 1,700,000,000 يعيش فقر في القدوة فنحن ينبغي أن نهتم بالقدوة نلبس لبسة المسلم نمشي مشية المسلم نبيع بيع المسلم ننام نوم المسلم نسافر سفر المسلم نشرب شراب المسلم نأكل أكل المسلم ينبغي أن نلبس الدين فإذا لبسنا الدين ورأونا الناس عند ذلك أعجبوا بالإسلام ودخلوا فيه فإذا كنا نحن لا نتمثل الدين فينفر غير المسلمين من الإسلام ويكون ذلك بسببنا نحن لأننا لم نتمثل الدين ولذلك 3 آيات نجعلها نصب أعيننا يا أحبة هذه 3 آيات تكون نصب أعيننا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذه الآيات 3 نجعلها نصب أعيننا ونرفق الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانة نرفق العالم في حاجة إلينا العالم في حاجة إلى فهم الكتاب ديننا خاتم الأديان ونبينا خاتم الأنبياء وكتابنا محفوظ ونبينا أفضل مخلوق وأمتنا أفضل الأمم هل يعقل أن نكون في الخالف أمة الإسلام أمة القرآن أمة سيد البشر لكن مشكلتنا الكبيرة أننا نريد الثمن والمثمون هذه مشكلة العالم الإسلامي نريد الثمن والمثمون والله يقول إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم أوفوا بعهدي الله خلق الكون بقانون الأسباب فنقوم بالأسباب وما أردناه يعطيه لنا الوهاب نقوم بالأسباب وما أردناه يعطيه لنا رب الأرباب أوفوا بعهدي وفي إن الله لا يخلف الميعاد. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. بالله عليكم هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ لو كل يوم يقول يا رب ارزقني أولاد يا رب ارزقني أولاد وهو ما عنده زوجة، ماذا نقول له؟ تزوج. هل رأيتم عالم لم يطلب العلم إلا يوحى إليه؟ إنسان غير نبي هل رأيتمه عالم وهو لم يدرس؟ لا يمكن ينال العلم إلا بذل الطلب، لا يمكن يكون الشخص عالما إلا بتجرع ذل الطلب، العطش والعري والجوع والسهر والتعب والبعد عن الأهل والأصدقاء وعن الفسح وعن المتع وعن النوم، بعدين ينال عز العلم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هل رأيتم تقيا يتكلم في أعراض الناس وينظر إلى الحرام ويسمع الحرام ويأكل الحرام ويشرب الحرام؟ يستحيل ينال التقاء إلا من يترك الشبهات خوف من الوقوع في الحرام، هو الذي يقوى إيمانه وتهون عليه الدنيا في رضا الله، فلا يغضب إلا لله ولا يرضى إلا لله ولا يقوم إلا لله ولا يقعد إلا لله، فيكون من عباد الله فيعطيه سؤله ويؤمنه مما يخاف. إذن هذه الحياة يبقى لها ماذا؟ بذل. من يريد العزة يبذل يبذل، لولا المشقة ساد الناس، لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود ما لا يفعل يفقر، والإقدام قتال، والله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لو يملكون غير أنفسهم وغير أموالهم لدفعوها للجنة، لأن أغلى شيء الجنة. إذن يا أحبتي لا بد أن نسير على الطريقة التي توصلنا إلى بر النجاة إلى الجنة، وهي مدة قليلة وأشياء الذين نهانا ربنا عنها قليل، نهانا عن الشرك وعن الظلم وعن المعاصي وفتح لنا الأبواب إذا اضطررنا، حتى كلمة الكفر من اضطر لا تضر إلا من أكره وقلبه مطمئن، ولكن من شرح بالكفر صدرا. هذا دين لا أجمل منه ولا أحسن ولا أروع ولا أسهل، ما فيه آثار ولا أغلال ولا فيه ضيق ولا فيه حرج. فلنشكر ربنا ولنعمل بديننا ولننقذ البشرية. بالله عليكم نحن المسلمين إذا لم ننقذ العالم من ينقذ العالم من النار يوم القيامة؟ يأتي أهل النار أفواج، كلما ألقي فيها فوج يقول يا ربي انتقم لي من المسلمين، حالوا بيني وبين فهم الإسلام. بالله ما لا يكون موقفنا يوم القيامة؟ يا ربنا انتقم لنا من المسلمين، حالوا بيننا وبين فهم الإسلام. إذن إذا أردنا أن ربنا يعذرنا نبين، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا بد من الاهتداء. قال العلماء الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن بينت للناس ولم يقبلوا عند ذلك إذا جاء يوم القيامة يقول يا ربي فلان قلت له بينت لك ولم تقبل مني، خلاص معذرة إلى ربكم. والعالم في حاجة إلينا، فحري بنا أن ننشئ برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض، وأهم شيء الرفق، وخصوصا في هذا الوقت الذي تكالب أعداء الإسلام على المسلمين وعلى الإسلام، الرفق الرفق والإحسان للناس وإظهار القدوة الحسنة واللين وتجلية بعض الشبه التي يصطاد فيها أعداء الإسلام. أي شبهة تحاك نحو الإسلام نجلها ونبين أنها زائفة وأن الإسلام بعيد منها. فحقوق الإنسان سبق لها الإسلام القرآن، وحقوق الحيوان، وحقوق كل كبد رطب، ونهى أن يجعل شيء حي غرض لا يؤكل. ودخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب سقته. إذن الإسلام سبق لحقوق الحيوان وحقوق الإنسان وحقوق، ونهى عن الظلم، ونهى عن يعني الاعتداء، ونهى عن البغي، ونهى عن الشرك، ونهى عن المعاصي، وأمر بالخير، وقال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ما أروعه وما أجمله من دين. فحري بنا أن نبلغ العالم هذا الإسلام، وأن ننقذ ما استطعنا إنقاذه من البشرية، وأن نتعاون، وأن نتحابب، وأن نتعاضد، وأن نتكافل، وأن نتزاور، وأن نحل مشاكلنا بالرفق. يا تكون ثقافتنا نحل مشاكلنا. يا أخي عندك مصلحة، عندي مصلحة، خذ شيء واترك لي شيء. ما يكون ثقافتنا مشاكلنا نحلها بالتقاتل، لا، عندك مصلحة، عندي مصلحة. وكل مشكلة تقع بين المسلمين وراءها مال أو جاه، مال أو جاه. فإذا تنازل كل واحد منا لأخيه عن جزء من ماله وجاهه جاءت بيننا الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد منا يريد ماله وجاهه لنفسه كاملا جاءت بيننا النفرة، وجاء بيننا التقاتل والتكاره والتباغض. لذلك كل مشكلة تقع على وجه الأرض محلولة في كتابنا. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى مخاطبا لنبيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، تبيانا لكل شيء ومن أصدق من الله قيلا. ومن إعجاز القرآن وجماله وحسنه أن الآية التي بعد تبيانا لكل شيء كأن هناك سؤال، ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ اسمعوا معي، قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل المأمورات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كل المنهيات. أرأيتم الإعجاز؟ أرأيتم الجمال؟ أرأيتم الحسن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ تبيانا لكل شيء. طيب ما الدليل؟ الدليل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال ابن العربي وبعده القرطبي هذه الآية فيها كل الشريعة، المأمورات، المندوبات، والواجبات بأنواعها، والمستحبات بأنواعها، والمسنونات بأنواعها، وهنا الحرام بأنواعه، والمكروه بأنواعه. إذن الشريعة أوامر ونواهي، ديننا دين رائع، لكن لماذا لا نتكافل؟ لماذا لا نتحابب؟ لماذا لا نتعاضد؟ لماذا لا يكون بين المسلمين تكافل؟ لماذا لا يكون بين المسلمين الإيثار؟ وربنا مدح الإيثار وقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لماذا لا يكون بيننا التنازل عن بعض؟ لا نتنازل عن صلاة ولا عن صوم ولا عن عبادة، نتنازل عن شيء تملكه من جاهك ومالك لإخوانك. ونبي الرحمة سبق الناس بالتنازل. الرجل قال له أن كان ابن عمتك، قال له اسقي يا زبير واطلق الماء، ما قال له يا خبيث. الثاني قال له قسمة ما أريد بها وجه الله، قال ويحك ومن يعدل إلا ما أعدل. والثاني جذبه حتى أثر في عنقه، قال له أعطيني من مال الله لا مالك، تبسم وأعطاه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لنا في نبي الرحمة أسوة. لذلك العالم في حاجة إلينا ماسة، فلا بد من إنقاذ ما نستطيع إنقاذه من البشرية. وقبل ذلك لا بد أن يكون من ثقافتنا حل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير. ومن جمال القرآن وحسنه أنه لما أمر بالصلح سد منافذ خلخلة الأخوة، وهي ستة. خلخلة الأخوة تأتي من ستة أبواب: لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تلمزوا أنفسكم. هذه الستة منافذ خلخلة الأخوة سدها الله بعد الأمر بالصلح. دين رائع الإسلام. إذا متى يتعاون الشرفاء الفضلاء النبلاء على إنقاذ البشرية؟ بإبلاغهم هذا الدين، بتوضيح ما يشكل فيه، وبإزالة الشبه التي تحاك ضد الإسلام، وبممارستنا للدين في حياتنا. نحن لو مارسنا الدين في حياتنا وأصبحت عندنا مراكز أي مشكلة تحاك ضد الإسلام نجلها، وأي إنسان على وجه الأرض يشكل له شيء في الدين نبينه له ونتمثل الدين، غير المسلمين يدخلون في دين الله أفواجا. ولكن أعداؤنا لا ينامون ويخططون ويبيتون ولا ينزعجون إلا إذا رأوا مسلما متقيا فاهما. المسلم المتقي الفاهم يريد إزالته من وجه الأرض، ويريدون به ما تريد قريش بسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. وإذا امكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ونحن مهمتنا أن نكثر هذه النوعية، نكثر المسلم المتقي الفهم، ونرفق ونحسن إلى الناس، ونحاول أن نبين أن الحل في الإسلام، الحل في الإسلام، السعادة في الإسلام، الرقي في الإسلام، العزة في الإسلام، النجاة في الإسلام. كل قضية تنفع موجودة. الآن الكفار يقولوا الحل في الاقتصاد الإسلامي، علموا ذلك من ظاهر الحياة الدنيا، علموا أن أي شيء يأمر به الإسلام مفيد، ولذلك تتبعوا ظواهر الحياة الدنيا فوجدوا أي شيء يأمر به الإسلام مفيد. حتى الدم الآن الكفار يذبحون، يذبحون الذبح الإسلامي، لأنهم وجدوا أن المخلوق يأتي التلف للميت بسرعة، وأن الدم لا يصلح للأكل. حاولوا يعالجوه ويضعونه فوجدوا الدم لا يصلح للأكل. الله قال حرمت عليكم الميتة، الدم المسفوح ثبت طبيا أنه لا يصلح للأكل للإنسان، وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وكل ما أمر به يوجد فيه النفع والفائدة. لماذا لا نتجمل بديننا؟ والله قال وتعاونوا، لماذا لا نتعاون؟ قال تحاببوا، لماذا لا نتحابب؟ إذا مشكلة العالم الإسلامي الكبيرة، أقول مشكلة العالم الإسلامي الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. أوامر معطلة، تعاونوا أعدوا، نواهي منتهكة، لا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تأكلوا الربا. إذا مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، ما أردناه يعطيه الله لنا. أوفوا بعهدي وفي بعدكم الله لا يخلف الميعاد. لكن أعداؤنا شرسون، أعداؤنا يخططون ليل نهار، لا يريدون لهذه الأمة قوة ولا عزة ولا وحدة، ولا يريدون أن نبقى مستضعفين، لا يريدون لنا قوة. وربنا بين أن الكفار لن يرضوا عنا إلا إذا اتبعناهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا كلام من؟ كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا. إذن لا سبيل لرضاهم عنا إلا إذا تحللنا من ديننا، لكن لا نظلمهم، وإذا كان لهم حق علينا نؤديه، ولكن أيضا لا لازم نهتم بمصالحنا ونهتم بقيمنا. والله قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أيوه. فذلك هذه الأمة في حاجة إلى أن تتحابب وتتعاون وتتكافل، وإلى أن يكون من ثقافتنا شراء العقول ومن ثقافتنا توطين العلم، من ثقافة الأمة شراء العقول، ومن ثقافتنا توطين العلم، ومن ثقافتنا البذل. العلم لا ينمو إلا بالبذل، ما يمكن ينمو العلم إلا بالبذل من غير حساب. ألها تفتح لها. فإذا بذل المسلمون في العلم قوي العلم عندهم، فإذا قوي العلم كل شيء في البلد يقوى بالعلم، العقل يقوى بالعلم، والدين يقوى بالعلم، والاقتصاد يقوى بالعلم، والإدارة تقوى بالعلم، والعلاقات تقوى بالعلم، كل شيء في البلد يقوى بالعلم، وكل شيء في البلد يدمر بالجهل، والجهل يهدم بيت العز. يكفيك أن الجهل لا يخاف من الله، العالم لازم يخاف، العالم يخاف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل يستوي الذين يعلمون والذين سحرت فرعون لما أتقنوا السحر ورمى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عصاه، فابتلعت الحيات وابتلعت الحبال وابتلعت كل ما هو موجود في الساحة حتى خاف الجميع، وفرعون نجس نفسه كما تقول الإسرائيليات وكاد يموت من الخوف. السحرة سجدوا على طول لما رأوا العصا، قال تعالى فألقي السحرة، ما قال فسجد السحرة، قال ألقي السحرة، الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود، قال فألقي السحرة. فهو لما هددهم وزبد ورعد أصبح الإيمان في قلوبهم، وصل إلى مرحلة لا يهمهم إلا الجنة والنار. قال في الشعراء لا ضير إنا إلى ربنا منقلب، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم ولا أصلبنكم أجمعين، قالوا لا ضير. وفي طه ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. انظروا إلى هؤلاء الدعاة، انظروا إلى هذه الشريحة كيف تغيرت. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن. الآيات هذا في لحظة، ولذلك لا يوجد مثل العلم. الهدهد الطير حقير لما تعلم شيء من جغرافية اليمن يجهله نبي الله وملكه سليمان، وقف وقفة الشجاع أمام سليمان ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان عشان شيء من جغرافية اليمن يجهله نبي الله وملكه. فلما تهدده وقال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد. بعدين جاء فقال إني أحطت بما لم تحط به، إني أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ، فلم يكن من سليمان إلا أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لذلك الأمم لا تعلو إلا بالعلم، ولا ترتفع إلا بشراء العقول وتوطين العلم والبذل في الإبداع حتى تكون الأمة أسبق الأمم. وهذا الذي يعني البذل فيه هو أكبر شيء يربح، يجعل البلد يربح، يعني البذل للعلم والسبق في العلم. نعم. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، هذا الكتاب الجميل الذي هو تبيان لكل شيء، الذين لا يؤمنون لا يطيقونه. تجلس مع ناس فيهم ناس ما غير مؤمنين، إذا قرأ القرآن كأنك تكويه، يقول لك لا خلاص أنا ماشي رايح ما نريد نسمع. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمل. الذين أضلهم الله عندهم نظر لكن لا ينظرون إلى الدين، عندهم سمع لكن لا يسمعون الحق، عندهم عقل لكن لا يفهمون الحق، كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وهؤلاء يوم القيامة قال الله فيهم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. بالله عليكم، هل بعد هذا عندنا عذر؟ هل بعد هذا البيان بقي لنا عذر؟ البدار البدار، النجاة النجاة النجاة، المشكلة نحن الآن ما عندنا مشكلة، نحن في الدنيا مشكلة، الآن أهل القبور، أهل القبور الذين ماتوا على ضلال وعلى كفر وعلى بدع وعلى فسوق، الواحد منهم يتمنى يعود للدنيا ليقول لا إله إلا الله، ما يقدر، يتمنى يعود ليقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أنت الآن بيدك تقول ربي اغفر لي خطيئتي، وتتصدق وتصوم وتتوب وتمتلئ من الحسنات في لحظة، ومن تاب تاب الله عليه ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر، والله تعالى كريم ولا يهلك عليه إلا هالك. فلنبادر ولنحاول أن نعتني بالبرامج الذي تنقذ البشرية. من لسكان الأرض إذا لم يقم المسلمون مع هؤلاء ببرامج عملاقة لتفهيم الإسلام لهم ولتحبيبهم في الإسلام ولجعلنا قدوة ولرفقنا بمن نخالط؟ كل من نخالطه نكرمه، فإن كان طيبا نكرمه لطيبه، وإن كان بطالا نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان، الله جعل ذمن دخل المسلمين لتأليف القلوب، مؤلفة القلوب. نبي الرحمة يوم حنين أعطى العباس الأقرع وعين بالحصن، كل واحد منهم أعطاه 100 من الإبل، حتى غار العباس بن مرداس السلمي وقال أتجعل نهبي ونهب العبيدي اللي هو حصانه بين عيينة والأقرع، ما كانوا يفوقاني يعني أبي في مجمعي، فأعطاه 100 من الإبل. فقال والله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخشى الفقر بأبيه وصلوات الله وسلامه عليه، يعني يعطي ويتغاضى ويكرم، وإذا كانوا في مضايق أشجعهم من يستتر بالنبي صلى الله عليه وسلم. يوم حنين عند البداية لما حصل ما حصل، قال النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. وفي ليلة لما سمعوا هيعة فإذا هو قادم لها من جهتها يقول لن تراعوا لن تراعوا، كان على فرس عري لأبي طلحة، قال وجدته بحرا مسرعا لا يخاف بأبيه وأمي ولا يغضب ولا يمنع ولا ينتقم لنفسه، كان صلوات الله وسلامه عليه مجمع الفضيلة. فنحن ينبغي أن نعلم سيرة نبينا وأن نتمثل يعني سيرته وما كان يفعله، وأن نبين للناس جمال ديننا في حياتنا، نكون قدوة، نكون قدوة ونرفق، ولا نريد التهالك ولا نريد التهور، التهالك لا يصلح والتهور لا يصلح، التهالك لا والتهور لا، ولكن بين ذلك من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فالعالم في حاجة إلينا، لا بد أن ننقذ البشرية، لا بد أن نساعد بعض، لا بد أن نحب بعض، لا بد أن الجاهل يعلم، المريض يعالج، الفقير يغنى، لا بد أن يكون بيننا تعاون، وتعاونوا، واحد عاطل يا أخي تعال ما الذي تحسن انشغلوا، يعني بقية أفراد من المجتمع عاطل كأننا نجمع فلوس ونحرقها، العطل للمجتمع كأننا نأخذ فلوس ونحرقها، فيكون من ثقافتنا لا نترك أحد عاطل. تعال ما الذي تحسن، تعرف الراعي نأخذ غنم يرعاها، تعرف السقي نأخذ لك أرض أزرعها، تأخذ البيع نأخذ لك دكان أو بضاعة بيعها، تحسن العلم تعلم، تحسن العبادة اعبد الله، لا يبقى الإنسان عاطل يا أخي، العطل ضياع للعمر، أعز ما عندنا العمر، والعطل كأننا نضيع أعمارنا. يا أخي ما عندك شغل، روح اجلس في الحرم أقرأ احفظ سورة البقرة. كان الصحابة إذا حفظ منهم الواحد سورة البقرة جد في أعيننا. وابن عمر جلس عليه 8 سنوات وأبوه 12 سنة عمر، ولما حفظها نحر جزورا، هذا في السير. فلا يبقى منا أحد عاطل. أما الواحد يقول تعال نضيع وقت، تعال نضيع أعمارنا، هذا لا يصلح. لا نضيع أعمارنا، لا، نشتغل ونشغل العاطل ونتساعد. جاهل نعلمه، متعلم يعلم، ونعرف أي واحد نشوفه جالس يا أخي ما الذي تحسن. قال العلماء: من جلس في المسجد وقت العمل فقد ألحف في السؤال. الفقهاء قالوا: من جلس في المسجد وقت العمل فقد ألحف في السؤال. قال كأنه يقول للناس: يا جماعة تروني ما عندي عمل، انتبهوا لي. ذلك لا بد أن نتعاون. وبعدين من شغال مسلما ومن أعان مسلما ومن بصر مسلما، ولذلك ينبغي تكون لنا مراكز. كيف ننفر من العطل؟ ما يكون من ثقافتنا عطل أبدا. أي واحد عاطل تعال، ما الذي تحسن يا أخي؟ تعال لا تجلس عاطل. لذلك نهى عن ضياع العمر، ولا تزول قدما عبدي حتى يسأل عن 40. نعم، حديث: والذين لا يؤمنون بالآخرة ولا بالنبي ولا بالقرآن في آذانهم وقر. الوقر هو الثقل، صمم، وهو القرآن وهذه الشريعة والدين، عليهم عم يعميهم، لا يروه ولا ينظر شيء ولا يقبله. أولئك ينادون من مكان، أولئك كالمنادون من مكان بعيد. وهذا يعني معروف عند العرب، إذا كان الإنسان لا يفهم يقال فلان ينادى من مكان بعيد. والذي ينادى من مكان بعيد لا يسمع الكلام، فهو كأنه ينادى من مكان بعيد لأنه لا يفهم ولا يقبل. والذي يفهم يقال هذا ينادى من مكان قريب، يعني فاهم وذكي. نعم. إذن والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، هذا القرآن، وهو يوم القيامة عليهم عمى. أولئك هؤلاء ينادون من مكان بعيد، أي لا يسمعون ولا يقبلون. نرجو الله السلام والعافية.